كثيرا، فهو يتعب ويشقى من أجلنا. أبي يأخذني معه إلى المسجد دائما، أحب أبي، أنا أصلي مع أبي. أنا أقول سلام الله يا أبتي، سلام الله يا أبتي. يا خسارة، أنا لا أعرف أنشد، سأترككم تستمعون إلى أنشودة الأب. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهني، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهني، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. أنا ماض لمدرستي لينهل صافي العلم، أنا ماض لمدرستي لينهل صافي العلم. أعود إليك يا أبتي بشوق غامر جمي. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. مربونا محبونا كحب الخال والعم، مربونا محبونا كحب الخال والعم، وأحباب وأصحاب بلا حزن ولا هم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. حباك الله إيمانا ونجاك ونجانا، حباك الله إيمانا ونجاك ونجانا، وأعطاك وأعطانا من الخيرات ألوانا. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. أبي يسعى ليرعانا فنسعده بمرآنا، أبي يسعى ليرعانا فنسعده بمرآنا، ليرجع من مسيرته نظيرا مثل ما كان. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. إله الكون أنشانا وبالمعروف وصانا، إله الكون أنشانا وبالمعروف وصانا، جناح الذل للأبوين نخفضه وإحسانا. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. فننعم بالرضا منه تعالى ربنا شانا، فننعم بالرضا منه تعالى ربنا شانا، نفوز غدا بجنته كما فزنا بدنيانا. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم. سلام الله يا أبتي، عليك سكينة يهمي، عليك سلام مولانا ينجيك من الغم، ينجيك من الغم، ينجيك من الغم.